يا ربنا يا ربنا واكشف عنا سيئاتنا الله اغفر لنا ذنوبنا أتمم لنا بنورنا الله أنت رزاق الله وأنت خلاق الله أنت محيي ويميت الله أنا عجوز الله وأنا فقير يا ربنا عفت الله لا تقلضوا الله الله سالم قولي شريف الله الله سم قادر سم الله سبحان مسم الله الله نزه سيد بناجيس بركم أنقذنا كرم رحمة لايقا جملة قناه الله Aldandım Aldandım Dünyanın malı mülküne Aldandım Kapıldım Şeytanın vesvesesine Kandım bağı bostan evlat üstüne Göster doğru yolu Göster doğru yolu Affet Allah'ım Affet Allah'ım Affet Allah'ım